بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل للنسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واستعنا فتوح العارفين. ما أعظم هذه الشريعة التي جاءت لتسدد خطى الإنسان في دروب السعادة، وتبلغه في نهاياتها رضوان الله تبارك وتعالى وجواره. ما أعظمها حيث حفظت على الإنسان طاقاته، وما أروعها حيث أعطاه الله تبارك وتعالى من الطاقات ما أعطاه، فجاءت شريعة الله تبارك وتعالى تدل هذا الإنسان على توظيف هذه الطاقات في أروع الصور التوظيف. ما أعظمها حيث أخبرت هذا الإنسان بما طرحت من حقائق على أن يقف في دروب الحياة وأمام كل صعوباتها ومشاقها، أقدرته على أن يفهم عن الله تبارك وتعالى ما يجزيه سبحانه وتعالى، وأقدرته على أن يقف المواقف التي يتجدد بها تجدد الليل والنهار، لأنه يرتضع من حقائق هذه الشريعة. فهذه الشريعة بالنسبة لهذا الإنسان كالنسر الذي يعبر من مصادر الشريعة المتمثلة في القرآن والسنة عبر ساق التطبيق، فإذا بهذا الإنسان ينضح الخير كل الخير، ويقف وقوف الجبال الشامخات في وجه الشر. الحديث عن القضاء والقدر والبداية ما أروع هذه الشريعة، ذلك أننا في دار قال عنها العلماء وعرفناها مباشرة، ومن هنا تأتي عظمة هذه الشريعة، حيث إنها جاءت بالحقائق التي تطابق مواضيعها. قالوا إن هذه الدار شاء الله تبارك وتعالى أن يكون فيها ما كان، ففيها الخير والشر والسراء والضراء والسهولة واليسر والمشقة والمرض والصحة والفقر والغنى، كل ما شئت من وجوه الحياة التي عرفناها أو سمعناها. لما يسوغ كانت الدنيا بهذه المثابة؟ قال لأن الله تبارك وتعالى شاء أن يجعل منها قاعة عريضة يختبر فيها الناس، أو يعاملون فيها معاملة المختبر، أو ليظهر الله تبارك وتعالى ما علمه من هذا الإنسان في هذه القاعة التي هي قاعة الدنيا، أو جعلها بهذه المثابة حتى يكون الإنسان إذا فهم عن الله عز وجل على دراية كاملة بكل ما ينبغي أن يتعرف إليه من مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى، من أجل أن يتعرف إلى الله عز وجل في السراء كما ينبغي أن يتعرف إليه في الضراء، يتعرف إلى الله عز وجل في المنع كما تعرف إلى الله عز وجل في العطاء. تعرف إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء يعرفك الله تبارك وتعالى في الشدة، فأنت مطالب بأن تتعرف إلى الله عز وجل في أي مقام من المقامات التي وجدت فيه. وهنا ألمح إلماحة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجأ إلى الله عز وجل وكان مع الله تبارك وتعالى في الطائف، فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وكان مع الله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله عز وجل وهو يقابل أو يقابله أولئك الذين كانوا ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات وداع. تعرف إلى الله عز وجل في بدر كما تعرف إلى الله عز وجل في أحد، عرف الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياته، كيف لا وهو الأعظم معرفة بالله تبارك وتعالى. ننتقل من هذه الدار لعالم البرزخ، وعالم البرزخ يكون فيه شيء من الانفصال أو التميز أو التمييز. هناك إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وينقطع التكليف بخروج الروح من البدن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ نكون في دار الآخرة حيث نعرض على الله عز وجل، وهناك إما جنة وإما نار. الجنة خير محض ليس فيها ذرة مما سوى الخير، والنار شر محض ليس فيها ذرة من ذرات الخير. هناك إنما تكون النتائج التي رتبت على مقدماتها. أين مقدماتها؟ ها هنا. ومن هنا كل الطاقات التي أعطانا الله عز وجل إياها يمكن أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. كل الأحوال التي تسري علينا إنما تقربنا من الله تبارك وتعالى بشرط أن نفهم عن الله عز وجل. ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تبسمك في وجهي أخيك صدقة؟ ألم يأتي أنه قال إماطتك الأذى عن الطريق صدقة؟ ألم يأتي أن إغاثة الملهوف صدقة؟ ألم يأتي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير؟ لاحظ كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أصابته السراء فشكر فكان خيرا له، وأصابته الضراء فصبر فكان خيرا له. ألم يأتي قول الله عز وجل ولنبلونكم؟ ألم تأتي مفردات الابتلاء ومفرداته ضر في الأنفس والثمرات ونقص بالأنفس؟ ألم يأتي بعد ذلك الموقف الرباني الذي دلنا الله عز وجل عليه ورشحنا لأن نتحقق به وبشر الصابرين؟ إذن نحن أمام صورة من صور الحياة جمعت كثيرا من ألوانها وأشكالها. ثم يبين لنا حديثنا في القضاء والقدر ما الموقف يا ترى الرباني الذي نقفه أمام هذه المجريات أو أمام تصاريف الأقدار. هنا لا بد لنا قبل أن نذكر وللعبد أمام القضاء والقدر أحوال، للعبد أمام القضاء والقدر أحوال، وقد وصلنا إلى ذلك وهو في أعلى الصفحة 27 بعد 600. لا بد لنا من أن نذكر بأن من صيانة الشريعة لطاقات الإنسان أنها وجهته لما يمكنه أن يفهمه ويستوعبه، ووجهته لما يمكنه به أو لما يمكن به أن يتقرب إلى الله عز وجل بأيسر السبل. ومن هنا نهتنا شريعة الله عز وجل عن التفكر في ذات الله عز وجل والتفكر في صفات الله. إذا كان هذا التفكر مبعثه البحث عن الكنه، كنه الذات وكنه الصفات، أما أن تتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة صفات الله عز وجل وعظمة أسماء الله تبارك وتعالى فهذا ليس بمنهي عنه. كيف ينهى عنه وقد عرض في كتاب الله عز وجل؟ وكتاب الله تبارك وتعالى في مجموعه قال فيه ربنا تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولكن جاء مع ذلك لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله فإنه لا تحيط به الفكرة. وهنا عصمة، لأنك إذا أردت أن تفكر ينبغي أن تسلك مسالك التفكير، تلك المسالك التي تقدرك على أن تصل إلى منتهى ما أنت بصدده. وعلى هذا هل من غير أن نتعرف إلى إذا كانت أقدار الله تبارك وتعالى تمثلت في الضراء، تمثلت في السراء، تمثلت في النصر، تمثلت في الهزيمة، تمثلت في المرض، تمثلت في الصحة، تمثلت في الغنى، تمثلت في المعصية، كل هذه ما الذي ينبغي أن نفعله إذا يقول الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى إن قضاء الله عز وجل على أربعة أوجه، وهذا ليس من باب الحصر وإنما من باب رصد كبريات وجوه القضاء والقدر. يظهر القضاء والقدر بهذه الأوجه وهي من كبريات الأوجه. قضاء الطاعات إذا أظهر الله عز وجل فيك قضاءه، وقضاء الله عز وجل ما علمه أزلا منك أنك سوف تكون مجاوما على الصلوات، ولنأخذ الصلاة كصورة من صور الطاعات، أو يكون قضاء الله تبارك وتعالى في المعاصي، وهذا القضاء إما أن يستغرق صاحبه بمعنى يكون عاصيا عاصيا معظم، وإما أن يكون طائعا لكن تزل به القدم بين حين والآخر يمكن، لكن قضاء المعاصي وارد بدليل وجود المعاصي، وقضاء الطاعة أيضا وارد بدليل وجود الطاعات، وأيضا قضاء النعم، وأيضا قضاء الشدائد. إذا إما يكون رخاء أو شدة، نعمة أو نقمة، إما أن يكون قضاء طاعة وإما أن يكون قضاء معصية. ترى كيف أقف أمام هذه الأقضية؟ المذهب السديد المستقيم في ذلك أنه إذا قضي للعبد الطاعة، يعني إذا وجدت نشاطا من باطنك يدعوك إلى أن تسلك مسالك الطاعة، تقابل هذا الذي وجدته من صدرك وفي سلوكك تقابله بالجهد والإخلاص. يعني إذا استنفرك الله عز وجل فانفر في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك تكون من أولئك الذين حدث عنهم الله تبارك وتعالى فيما حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وإذا لا تشبع من طاعة الله تبارك وتعالى. لا تقبل هذه الحدود وحدها أقف عندها ولا أتجاوزها في طريقي إلى الله وتوجهي في طلب مرضاه، وإنما ازدد يزدك الله تبارك وتعالى جهد وإخلاص مع شكرك لله عز وجل على ما أنعم، وتقول بلسان حالك قبل أن تقول بلسان مقالك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تغتر، لأنك إذا شهدت توفيق الله عز وجل فيك فاعلم أنه فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى، وهذا له شكر، والشكر إنما يديم النعمة كما ورد في النصوص. لو فرضنا أن القضاء قضاء معصية، يعني نظر نظرا محرما، تكلم كلمة محرمة، وقف موقفا محرما، تصرف تصرفا يضاد شرع الله تبارك وتعالى، هنا ينبغي أن يكون على وعي، وهذا الوعي يسبق قضاء المعصية. يعني ينبغي أن يكون مربى مهيئ شهية معينة، لكنه وقع فيما وقع فيه. فبما يستقبل يستقبل يا ترى قضاء المعصية؟ قال: يستقبل قضاء المعصية بالاستغفار والتوبة والندامة من صميم فؤاده. وبهذه الحالة يكون بما قابل به قضاء المعصية قد تقرب إلى الله تبارك وتعالى. تكون المعصية لا من حيث ذاتها وإنما من حيث نتائجها قربته إلى الله عز وجل، ذلك أنه كما تعرف إلى الله عز وجل طائعا تعرف إلى الله عز وجل تائبا من معصيته التي عصى بها الله تبارك وتعالى. رب معصية أورثت ذلا، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. بعدما عصى الله عز وجل نظر فإذا به تركه الله تبارك وتعالى دون ما حماية ودون ما حفظ، فيعلم أنه لما كان طائعا كان طائعا بحفظ الله، وهذا يجرده يجعله يتبرأ من حوله وقوته، وبالتالي يرجع إلى الله عز وجل. ما الذي جعله يقف على باب التوبة؟ المعصية. إذا المعصية وجهته للتوبة لا من حيث ذاتها ولم يكونها أصلا، وإنما وقع فيها. بالمقابل تماما، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. الطاعة التي تورث صاحبها تكبرا على الخلق، هذه الطاعة أثرها سيء، ومن هنا معصية أورثته ذلا وانكسارا. أما الطاعة إذا لم يفهم عن الله عز وجل أنه تفضل به عليها أو عليها به، معنى ذلك أنه قد ابتعد عن الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأن إبليس نظر إلى طاعته فإذا به يسقط وتندق رقبته؟ ألا ترى معي إلى أن الأفلام الشتبة أرجع آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ فأنت تتعرف إلى الله عز وجل باسمه التواب حيث تقبل عليه سائلا. إذن قدر الطاعة وقدر المعصية. أما قدر النعمة فالمقابل تقابل النعمة بالشكر والسخاء وإنفاق النعمة التي أنعم الله بها عليك في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم قال هنا الشكر والسخاء حتى يكرمه الله عز وجل بالزيادة. يبقى قدر الشدة والأدلة كثيرة عليها، الأمة كلها واقعة بشدة والأفراد أيضا يقعون أو واقعون بشدة، وكل منا يذوق الشدة على حسب حاله مع الله تبارك وتعالى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن هنا لو كانت هذه الدار تصلح لأن يحولها الله عز وجل دار إثابة إنما خلق فيها ما خلق، هي أقل بكثير من أن يجعلها دارا يثيب بها أولياءه، هي أقل بكثير. إذا كان من يدخل الجنة في أواخر من يدخل الجنة له نصيب الذي هو أكبر من هذه الدنيا، فكيف بأولئك الذين قد رحلوا إلى الله عز وجل على منازل الصديقية. أما قضاء الشدة الصبر، الشدة الصبر، وحينما نقول الصبر لا نخلط بين الصبر والرضا بالشدة إلا إذا كانت هذه الشدة ليست من تسببات الناس. لو فرضنا أنه أرهق بمرض فهذه شدة أنزلها الله عز وجل بساح بدنه، يرضى بقضاء الله لا يمنعه رضاه بقضاء الله عز وجل أن يسعى أخذا بالأسباب أن يدفع عنه ذلك، هذا لا يضيره على الإطلاق، ولكن هو راض أخذ الدواء وراض إذا لم يأخذ الدواء، راض إذا أخذ الدواء وأنتج وأثمر، وراض إذا أخذ الدواء ولم ينتج ولم يثمر. فهو مع الله تبارك وتعالى فليتعرف إلى الله بالشدة، يعني يقابل الشدة بالصبر. إذا كانت شدة من قبل الآخرين ينظر، إذا كانت في صورة ظالم ومظلوم الرضا الصبر قائم لا بد من الصبر في كل الأحوال، ولكن ينبغي عليه أن يأخذ الأسباب كل الأسباب التي تدفع عنه تلك الشدة، بمعنى تدفع عنه الظلم، بمعنى ترضع الظالم عن ظلمه. وهذا شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، مع فهمهم عن الله تبارك وتعالى انطلقوا بمشارق الأرض ومغاربها يرفعون الضيم والحيض ويقاومون الطغاة والجبابرة والمتكبرين، جعلوا كما قال المؤرخون جعلوا من تيجان الطغاة أحذية لنعالهم، بل أبى أحدهم أن يجعل تاج الملك الفلاني نعلا ينفعله، لأنه أعظم بكثير بكثير عند الله تبارك وتعالى تقرب إلى الله عز وجل فيما أقامه الله عز وجل فيه. إذن يصبر أمام الشدة، يشكر أمام النعمة، يستغفر أمام المعصية، ويسأل الله تبارك وتعالى المزيد، يزيد في إخلاصه وجهده أمام الطاعة. السعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى بهذا؟ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمران، الصبر والاستغفار. الاستغفار لأن التقصير يكاد يكون ملازما لنا، والصبر ما قال بأن هذه الدنيا تمتد حلقات شدتها، ما دمت قائم بمنهج الله عز وجل فهيئ نفسك للصبر، لأن أهل الباطل لا يتوانون عن نصرة باطلهم وهم دائمون الحرب بأهل الحق في حقهم. وعلى هذا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبه. الشقي، ما موقف الشقي أمام المصائب؟ يجزع، يعني يفقد الصبر، يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. وكفى بهذا شقاء. ما يحتج على المعائد بالقدر، وإنما القدر أساسا ستأتي نبذة لعلها من نتائج ما كتبه العلماء في قضية القضاء والقدر، أن القضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، يؤمن به ولا يحتج به، ويأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك أمور ينبغي أن تلاحظ في القضاء والقدر. الأمر الأول، يبتنى الأمر الأول على قضية الذنب والعقاب. الذنب والعقاب، كل الذنوب التي يذيبها العبد يعاقبه الله عز وجل عليها؟ الجواب ليس كل الذنوب التي يقع فيها العبد يعاقب عليها. يفهم من أنه ليس معناها بعض الذنوب يعاقب الله تبارك وتعالى عليها الذي وقع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك نصوص عامة تربط بين المصائب التي تقع في الأرض وبين الذنوب. قد يغفر الله عز وجل الذنب بالتوبة دون عقوبة، وقد يكفر الله عز وجل الذنب بالعمل الصالح. الخطوات إلى بيوت الله عز وجل، الوضوء، عمل المعروف، الصدق، كلها من مكفرات الذنوب ورفع الدرجات. ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله عز وجل له بها أجرا، أو كتب له بها حسنة وما عنه خطيئة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل كل نعمة يجدها الإنسان بين يديه هي نتيجة الشكر؟ ليست كل نعمة تجدها بين يديه نتيجة الشكر. ومن هنا قال العلماء إذا أذنب العبد فأحدث الله له نعمة. إذا أحدث لك نعمة أو أحدث له نعمة جراء ذنب ارتكبه، اربط له، قال فهو استدراج. إذا أحدث نعمة جراء ذنب، إذا جاءت المصيبة عقب الذنب تقصير، ويحمد الله عز وجل على أنه عاقبه في هذه الدنيا على ذنبه قبل أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. الذي كان في طريقه إلى المسجد فاصطدم بالجدار فشج جبينه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بين أنا في طريقي مرت امرأة فنظرت إليها. ما تأخر الأمر مباشرة ارتطم بالجدار فشج. تقصير؟ نعم تقصير، هذا واضح مباشرة يمكن أن يربط. أو أذنب ذنبا فإذا به يقع في مزلقة معينة قد تأتي العقوبة مباشرة. أيمكن أن نربط باستمرار بين المصيبة والذنب باستمرار؟ يمكن. هل هذا يضرنا أن نربط باستمرار؟ لا يضرنا أبدا على الإطلاق، هذا لهم ألوان الانتفاضة. يعني أنا أنتبه من ذنوبي حينما أقع في مأزق فأتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن المأزق الذي أنا فيه من ذنبين لا يضرني أني استغفرت الله تبارك وتعالى أرسل ورجعي استغفاري، وإنما أنا بحاجة إلى استغفار حقيقة. لذلك هذا الفهم والوعي عن الله، يعني أن تتفهم عن الله عز وجل أن ما أقامك فيه من شدائد ربما كان بالتقصير. من علمنا ذلك؟ الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كان المعصوم يقول إن لم يكن بك أو لك علي أو بك علي غضب فلا أبالي، إن كان الذي وقعت فيه أو مسني من رمي بالحجار بالطائف إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني ما مجال الشتائم إذا لم تكن بذنب فلا أبالي، لأن رفع درجات هذه. من علمنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فماذا أقول أنا؟ أقول تبتوا إليك يا رب مباشرة، ما أقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وهذا لون تجريد، لون تفريد، لون تنفية وتصفية. ألم يقل الله عز وجل في الآيات التي تلوناها إن يمسككم قائما فقد مس القوم قرحا مثله، وبعدها وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا. القروع والجروع كلها ترقيات. تأتي المصيبة فإن لم تجد الذنب رفعت صاحبها، رفعته. ومن هنا المؤمن على الأقل في البداية أنه شانق أمام مجريات الأقدار، شانق لأنه موصول بالله تبارك وتعالى. ما نبالي إن شاء الله تبارك وتعالى أوقع على الموت أم وقعا على الموت. وهذا الكلام ليس من باب الدعوة، نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون أن تكون حقيقته قائمة. أمر عادي جدا يعني فيه أنا وسهلا الآن جيد المغرب قبل الآن من الرحمة يكون ما في مشكلة حقيقة أبدا ما في مشكلة. ومن هنا يأتي الموضوع الذي يذكر كل ما يتناول العباد العقاب إلهي في الدنيا أو في الآخرة فبشؤم ذنوبهم. طبعا العقوبة في الآخرة شؤم ذنب، العقوبة في الآخرة ممحضة، لا يدخل الله عز وجل النار أحدا إلا بذنبين. هنا يمكن أن يغفر له، يمكن أن يتجاوز عنه، يمكن أن يبتلى ببلاء يكفر ذنبه يمكن، أما هنا كله بالذنب بسوء السلوك كما بين تعالى بقوله. الآن نحن من نجرد سلوكنا ونجعله سلوكا ربانيا محضا، هل نأمن عذاب الله في الآخرة إذا حققنا الربانية ظاهرة وباطنة في السلوك في هذه الدنيا؟ نعم، هذا وعد الله تبارك وتعالى. ترجع مرة ثانية، حررت سلوكك تحريرا ربانيا، سلوكك ظاهر وباطن، قلبك عامر بالحقائق الربانية وجوارحك تخوض في أنوار طاعة الله تبارك وتعالى، أيمكن أن تنزل بك شدة وأنت على هذه الحالة؟ نعم يمكن. هذه الدنيا تحقيق العبودية فيها لله عز وجل لا يمنع من حققها أن تنزل به شدة، أشد الناس بلاء الأنبياء كما قلنا ثم الأمثال الأمثال. ومن هنا سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وجد المخمصة في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم وجده جائعا، فما كان منه إلا أن أجر نفسه لصاحب بستان على أن ينضح له من الماء كل دلو بتمرة، ونضح له 17 جلوا ب17 تمرة، وجاء بها النقاط قال يا رسول الله هات هذه التمر يا الله هذا الطعام، أجرت نفسي كل دلو بتمرة. قال له ما الذي دفعك على ذلك؟ قال له يا رسول الله ما وجدت فيك من المخمطة وجدت جائع صلى الله عليه وسلم. قال له حب الله تعالى ورسوله دفعك إلى ذلك؟ قال إي والله يا رسول الله حب الله عز وجل ورسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحببت الله ورسوله فهيئ فأعد للفقر جلبابا، يعني هي نفسك لأن حب الله عز وجل ورسوله ترتفع تريد أن ترتفع، هذه شأن الدنيا قلنا هذه شأن الدنيا. إذا ظن بأنه بالطاعة يأمن من الشدة أن تنزل به فهو ليس بفاهم عن الله تبارك وتعالى، لو كان ذلك كذلك لما قطع رأس يحيى قطعته فاجرة يهودية، لو كان الأمر كذلك لما نشر زكريا من النشاء، لو كان لماذا قص الله عز وجل عن قصص الأنبياء عن صلاه وما لاقوه من ضر وشدائد، والذي ألقاه قومه في البئر ورثوه فيه أصحاب الرث، ألقوا عليه الحجارة حتى صموا البئر بالحجارة والنبي من تحت في الداخل، شو أنت ما أنت ومن أنت؟ لا نستغرب وقوع الأكدار ما دون في هذه الدار أبدا أبدا، بس المهم تفهم عن الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى فيما يظهره من أقدار. إذن قلنا الربانية في هذه الدنيا لا تمنع عنك الشدائد، فهي تمحيص وتجزية وإلقاء، أو ينصب الله منك دليلا على أنه يحب وتبذل في سبيله الأرواح رخيصة بمقدار ما يبتليك الله عز وجل وتتلقى بلاء الله عز وجل برضا، ينصبك الله علما على الرضا، أنت الذي ابتليت فصبرت. ألم يقل خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أخرج للقتل ولست أبالي إن أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني هم كانوا يقومون عن الله تبارك وتعالى. أما في الآخرة فكن على يقين، إذا أردت السلامة في الآخرة بوعد صادق لا يخلف فعليك أن تكون ربانيا في هذه الدنيا. في الآخرة ما بشد على أهل الحق هنا، أما هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء ما نكر هذا على الإطلاق. فلن يقول الله عز وجل طبعا الذي بصرنا هذه البصائر كلها وحي الله تبارك وتعالى. ولعل الذي يطلع على بعض القرآن أو على شعاع من أنوار شموس القرآن الكريم يدري دراية باطنية أقوى من دلالات كل الخوارق كل المعجزات أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم قل ما شئت بهذا وبنص القرآن الكريم إنما طرح قضايا من أخطر القضايا وأحلق القضايا وأشهر القضايا، قضايا القضاء والقدر، قضايا محيرة وما مهلة سبيل لفهم القضاء والقدر إلى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تعرف إلى الله عز وجل بصفات الجلال والكمال والجمال إلا عبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرفنا كثيرا من أسرار مجريات الأقدار هذه إلا عبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير. قلنا في البداية هل كل الذنوب تنزل بها مصائب؟ ليس كل الذنوب تنزل بها مصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما أخبرنا الله عز وجل بهذه الحقيقة؟ حتى ندفع ما يصيبنا من مصائب، ندفع ما يصيبنا من مصائب. قال تلك المصائب التي تترتب على ما كسبت الأيدي يمكن أن تدفع. المصائب لا المصائب التي ترفع الدرجات، لا المصائب التي ترقي المقامات، لا المصائب التي تجلي جواهر القلوب وتنقيها وتصفيها، وإنما المصائب التي تترتب على المعصية فبما كسبت أيديكم يمكن أن تدفع. نعم، اجعل يديك نظيفتين فبما كسبت أيديكم، لا تقترف الذنب فلا ينزل بك مصيبة تنزل باقتراف الذنب. والمعادلة واضحة تماما. ألم يقل الله تبارك وتعالى يبين لنا مصير البلد كله، الدولة كلها، العالم كله، لأن هذه من القوانين من السنن الإلهية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في القرن الذي انصرم ومع مطالع هذا القرن الذي نحن فيه شهدنا أكثر من مكان إنما تفجر بمثل هذه المعاني. البلد المطمئن الذي عرف الله وأقبل على الله تبارك وتعالى ما يزيل الله عز وجل عنه النعم هكذا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم. بيروت الحمراء حولها الله عز وجل إلى جرة من زمان أجرت بعضهم. وقل كذلك، هل القلوب مضروبة؟ قلوب مضروبة، قلوب متناثرة، حتى الأبدان مضروبة. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى وصف اليهود لأن الحزم الظاهرة حزم الجماعة لكن قلوب شتى، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن أنا ترى معي بأن الكثيرين قد سلكوا هذا المثل، قلوب شتى وكل واحد باطن متجه إلى كعبة يعبدها دون الله تبارك وتعالى. ومن هنا حتى الجنسات، حتى الجنسات، واحد عطي كفر للآخر لأنه ما يريد أن يقابله ولا بكتف تساوى ولا تساوى ولا شيء. لما؟ في معاصي، معاصي القلوب تضرب القلوب. ما فرق الله عز وجل بين اثنين، ما فرق الله عز وجل إلا بمعصية أحدثها أحدهما، لأن الصحبة نعمة. ما فرق الله بين اثنين إلا بمعصية أحدثها أحدهما أو ربما كلاهما أحيانا. فرق الله عز وجل بينهما، لأن الأخوة في الإيمان من من من أعلى مقامات التوجه إلى الله تبارك وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا تنسى أن الله تبارك وتعالى هنا حينما يحدثون لا يحدثون عن الحال التي نحن عليها الآن، وإنما يحدثون عن الحال التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر حتى الكتاب، حتى الكتاب يعني الذين يظن أنه ينبغي أن يكونوا على شيء فإذا بهم قد ضلوا وأضلوا. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أحيانا من مهام المصيبة والشدة أن ترجع القوم إلى الله تبارك وتعالى. ما لزادوا فجور هنا؟ ما معنى قول الله تبارك وتعالى في البر؟ قال البر معناه الفيافي. ما معنى البحر؟ قال البحر معناه الأمصار والقرى. مع ذلك أن الفساد غطى اليابسة. ربما تراءى بادئ الأمر أن البحر والبحر نفسه، البحر يقصد به الأمصار والقرى. أيمكن أن يكون البحر أيضا داخل لهذا المعنى الشامل؟ إذا كثرت أساطين شربت الخمور والزنا واللوطية والمفسدين في الأرض، فمعنى ذلك أنه يظهر فساد في البحر على المعنى الآخر. هذا أبو العالية. من عصى الله في الأرض، من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. من المسلمون في الأرض إذن؟ هم العصاة. ما قل كفر، كفر أشد إفسادا. الكفر أضع ألوان المعصية. الكفر المعصية ربما تدخل في المغفرة، لكن الكفر لا يدخل في المغفرة. إذا رحل إلى الله كافرا متلفا وثنيا عابد عجل عابد بقرة عابد شجرة عابد شمل، هذا أمره واضح تماما. إذا من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. أحيانا أين مشكلة؟ المشكلة في أن نصبح أوعية تلقى فينا كل التقيؤات التي يطرحها عباد الدنيا، عباد الشهوات. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اختلت الموازين بأيدينا فلم نعد نفرق بين المفسد والمصلح، لم نعد نفرق بين الظالم والمظلوم. يقولون في نشرات الأخبار يكيلون بمثالين، كل ألف مثال. إذا صارت الأهواء هي التي تزين الأمور والشهوات التي تحكمها وتضبطها، من الشرير في هذه الدنيا؟ ينبغي أن نعرف الشرير، لأنه الآن في تقسيمات الأشرار والأخيار وعالم الأشرار وحزب الأشرار وحلم الأشرار ودول الشر إلى آخره. من الشرير حقيقة؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، أولئك هم شر البرية. ما شر البرية؟ ينبغي أن نعرفه. من المجرمون؟ من المجرم حقيقة؟ من المجرم؟ المجرم في حس القاضي الذي يجلس وراء الطاولة، الذي يقتل، الذي يسرق، جرائم الصغيرة. الجرائم الصغيرة بيعتبر أكبر جريمة الكفر بالله تبارك وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ثم يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار. الكافر هو مجرم. طيب وإن كان يلبس في أناقة، والبدلة هذه إنما اشتراها من ثمن البترول اللي عم يسرقوا من البلاد العربية، وإن وضع الجرافيتا وإن وضع البروفيتي والعطر وكذا وتألق وحلق حلق حلق حتى غاضت سكينه في وجهه إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هذا هو الشرير ولا هذا أنيق الآن في سفن عند الله عز وجل؟ ما دام كافرا أقل منه لا وزنه عند الله تبارك وتعالى. إذا فقدنا الموازين الصحيحة التي جاء بها كتاب الله عز وجل، هنا الكارثة. الذين ينشرون الزنا واللواط والسرقة والنهب، والذين يؤصلون للظلم والعدوان، والذين يشاركون أولئك، والذين يكون الذين ظلموا، والذين والذين لا، هؤلاء كلهم في حبل واحد في نفق واحد. وعلى هذا من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. طيب وإن أقام مثلا معرض كبير جدا ونوافير، الإفساد في الأرض ليس في الإفساد في الأرض ليس في تهديم البيوت وحدها، والإصلاح في الأرض ليس في إقامة النوافير. الإصلاح في الأرض أن ترتبط قلوب العباد المكلفين بالله تبارك وتعالى. أما الإجارة كلها عارفة وعارفة بالله عز وجل، والأشجار كلها عارفة، بل الحيوانات تعرف ربها تبارك وتعالى. تعرف أربع حيوانات وقدرتها العلماء هنا، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. جاء حديث لعله من الأحاديث العجيبة الغريبة، لأنه بعيد الذكر، أما هو ليس بعجيب ولا غريب، بعيد الذكر. لو أننا سألنا علماء الزراعة، ما تقول اقتصادنا لأن اقتصاد لعل كلمة أوسع قارب، علماء الزراعة قلنا لهم الأرض الطيبة والبذور الرائعة والشمس الدافئة المعطاء والأجواء النظيفة، أتحتاج إلى ماء حتى تصبح الأرض مخضرة؟ قال نعم، الماء لابد منه، الماء أس الحياة. طيب ما رأيكم إذا ارتكب مرتكب جريمة رتب عليها شرع الله عز وجل حدا، إذا خيرنا أهل القرية قلنا لهم إقامة هذا الحد خير لكم أو أن تمطروا مطر من أروع ما يكون مطر؟ الجواب من النبوة أحسن، لأنه نحن قد نقدر تقديرات حسب المصلحة وقد لا نحيط بالمصلحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. 40 صباحا الآن بيقوم بكل الجرائم، قالوا بمنع بحرموم الأوسية. أنا كانت تقول كلمة ما تليق بالمسجد، وأرجو الله عز وجل ما أقول حتى قال المسجد، قال إن حرموم الأوسية هو فعل قوم لوط وخرب الدنيا وآذى، والآخر يقول لا هذا ما في شيء، هذا ما يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان. فلا ترى معي أن أهواء وشهوات هذا يحتاج لقلع عينين بإذن الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بما جاء مما يعمر القلوب، عمارة القلوب سابقة على عمارة الجوارح، بل إذا كانت الجوارح عامرة والقلوب خربة من المعاني التي عليها يؤسس القبول والرفض، بمعنى لو أنه كان ملحدا وأنفق أو مؤمنا ولم ينفق، المؤمن خير من الملحدين بعامة، لكنه لو أنه عمل عمل الخير في الظاهر وهو كافر بالله منافق، والآخر عمل عملا دونه لكنه كان مؤمنا، أيهما أقرب إلى الله عز وجل؟ وطبعا نحن نفاوت في الطرح، الأصل أن يكون من عمر قلبه الإيمان هو الأكثر إقبالا على الله عز وجل في عمارة الجوارح. يقول قال صلى الله عليه وسلم سبعة، يعني أنت واحد منهم أو أنت اثنين منهم، ما في مانع. أيمكن أن تكون سبعة أنت؟ أيمكن؟ قل لك يمكن أن تكون ستة، أما سبعة لا، أنا يعني جازم بهذا الأمر حقيقة، ممكن تكون ستة، ما يمكن تكون السابع، ممكن تكون ستة السابع لا، بعيد عنك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، سبعة يقول لهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، نعم إمام عادل، طبعا ليس من شرط أن يكون الإمام العادل تحت ظل عرش الرحمن إذا كان يدخل في الخرف وما احتجال الإمام عادلا، أو إذا عمر 150 سنة مثلا، مع كاية الأمم ما يطلع فيها حقا 1400 سنة الآن، إذا كل واحد يعيش 400 سنة مع كلهم 4-5 على مدار التاريخ من أوله إلى آخره، رجل وقلبه متعلق بالمساجد، أيمكنك أن تفعل ذلك؟ ما قال رجل قد نوى الإقامة في المسجد، قال قلبك فقط، أعطيني قلبك أنت، خلي قلبك في المسجد، أستطيع؟ قل لي كيف والعمل والبيع والشراء وتلهو؟ قل لك إذا بقي قلبك معلقا بالمساجد يعني قلبك منور، وإذا كان قلبك منور فحركتك لابد من أن تكون حركة ربانية، دائما كن بين يدي الله عز وجل. المسجد ماذا في المسجد؟ المسجد فيه القرب والتقرب من الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله عز وجل، هذا ما مصلك أن تكون أنت إن شاء الله بعيد عن كل هذه الفتن، لكن اعزم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كن على مذهب يوسف عليه السلام وإلا تطرق عني كيدهن أطر إليهن، أنت صبر بالنسبة لك، أما إذا أيدك الله عز وجل فحدث ولا حرج. ورجلان تحابا في الله ما شاء الله، ما في أروع من هذه، أكثر من هؤلاء ورجلان تحابا في الله، يعني اجتمعا على محبة الله وافترقا على محبة الله، يعني مات كل منهما ويحب صاحبه، اللقاء لا بد منه، وكلاكما يكونان في ظل عرش الرحمن. ورجل هاي يستطيع عليها ايضا، ورجل غض عينيه عن محارم الله عز وجل حتى لو كان طبيب، حيث يأذن الفقهاء للطبيب بأن ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه إلا لكون ما نظر إليه فيه علة، فله أن ينظر في موطن علة، أما أن يتجاوز أن يمتد بصره، أن يضع فوق بصره بصرا، أن هذا لا يصح. لكن ما دام أذن لك شرع الله عز وجل أن تنظر، انظر. إذا منعك الله تبارك وتعالى فلا تنظر، غض عن محارم الله. وعين حرست في سبيل الله تبارك وتعالى، لعل هذا يدخل فيه كثيرون، ترى لو لم تكن على الحدود، والآن ما عاد في حدود، صاروا داخل البيوت، قال أوصي عليك أن تحرس دين الله تبارك وتعالى، لا مانع حتى لو كنت تبكي في جوف المليل، تسأل الله الرحمة لهذه الأمة، والإقدام بهذه الأمة، والنصر لهذه الأمة، والدفع عن هذه الأمة، أنت إن شاء الله تحرس في سبيل الله تبارك وتعالى. وعين بكت لخشية الله عز وجل، هذه أحوال بينك وبين الله تبارك وتعالى، أظن أنك يمكن أن تحقق السبعة إن شاء الله، ما في مانع، يمكن، نرجو الله تبارك وتعالى. وختاما قال سهل بن عبد الله: لا يتم خوف صديق، وخوفي خوف الصديق، خوف من نال مقام الصديقية، لا يتم خوف صديق ولا رجاؤه، لأن القلب الذي ليس فيه خوف ولا رجاء خرب، الذي ليس فيه خوف ولا رجاء خرب، ليس فيه خراب بكون. قال: لا يتم خوف صديق ولا رجاؤه حتى يخاف على نفسه ما يخاف على كل كافر. ألست أنت تخاف على الكافر أن يزج به في النار؟ هذا لون ألوان الرحمة، ولون ألوان وراثة، وراثتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله ما نحب أن يدخل أحد النار، ما حب إلا والله، والله نحب لو أنه عند الصباح كل القنوات قالت بصوت واحد، كل أهل الأرض قالوا بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا بموت صراحة، موت والله، إن شاء الله بموت صراحة، والله فرح ما يكون، والله ما نطلب أكثر من هذا أبدا. لكن أنا أخاف على أنفسي، يا ترى هل أنا حينما أخاف على الكافر أن يدخل النار، وأنا طيب، أنا معي صك تأمين، أنا هل أنا اشتريت شبر من الجنة كما يفعل النصارى من المصادق تبعهم؟ قال: ينبغي حتى يتم خوفك أنت، ينبغي أن تخاف على نفسك. ثم قال: ويرجو للكافر ما يرجو للمؤمن، كما تخاف عليه خاف على نفسك، وكما ترجو له ارجو لنفسك ايضا. يعني وجه خوفك اول ما توجهه لنفسك خوفا من مصير من عاقبة الخاتمة، وارجو ايضا لنفسك كما ترجو للاخرين ان يقضوا على الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على